ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كله يا ربنا ولا تكن عليه وانصر له ولا تنصر عليه وامكر له ولا تمكر عليه. بسم الله أرقيك والله يقيك ويكفيك ويحميك. بسم الله أرقي الدم والعصب. بسم الله أرقي الدم والعصب والمفصل. بسم الله أرقي الدم والعصب والمفصل. بسم الله أرقي الروح والجسد. بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فسيكفيكهم الله. بسم الله أرقي الدم والعصب والمفصل. بسم الله أرقي الدم والعصب. بسم الله أرقي الدم والعصب. بسم الله أرقي الدم والعصب. بسم الله أرقي الدم والعصب. بسم الله أرقي الدم والعصب والمفصل. بسم الله أرقي القفا والظهر. بسم الله أرقي الرأس والجسد. بسم الله أرقي الرأس والجسد. بسم الله أرقيك من السحر مأكول ومشروب ومدفون ومرشوش. بسم الله أرقيك من حسد شديد وعيون نظرت لامة وعيون نظرت فأثرت. أبطل يا ربنا أثرها واحلل عقدها. بسم الله أرقيك من عيون نظرت فأثرت حاسدة ومعجبة ومستهية ومتهنية. بسم الله أرقيك من عيون نظرت حاسدة بسم الله أرقيك من عيون نظرت سامة وأنفس هامة وعيون لامة مقيدة. أبطل أثرها يا ربنا واحلل عقدها وفك مرابطها. بسم الله أرقي الروح والجسد. بسم الله أرقي الروح والجسد. بسم الله أرقي الدم والعصب والمفصل. بسم الله أرقي الدم والعصب والمفصل. بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. بسم الله أرق الدم والعصب والمفصل. بسم الله أرق الدم والعصب والمفصل مما أثر عليها ممن أثر عليها. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. أبطل يا ربنا سحرا قديما أبطل يا ربنا سحرا جديدا أبطل يا ربنا سحرا على سحر وحسدا على سحر وعينا على سحر. أبطل يا ربنا حسدا على حسد وحسدا على سحر وحسدا على عين. أبطل يا ربنا أثر عين على عين وأثر عين على سحر وأثر عين على حسد وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا سحرا مأكولا ومشروبا تجمد في البطن. أبطل أثر حسد وعين أثر على المشي والحركة أثر على المشي والحركة أثر على الدم لوثة أثر على العصب أثر على المفصل وبطل ما كانوا يعملون. فك يا ربنا مربوطا واحلل يا ربنا معقدا وانطق يا ربنا صامتا. اللهم احلل معقدا واخرج اثر عين وحسد وسحر في الراس وفي سائر الجسد في الراس وفي سائر الجسد في الراس وفي سائر الجسد. احلل يا ربنا كل العقد قوية عظيمة شديدة احللها وفكها يا ربنا وبطل ما كانوا يعملون. اللهم اخرج العين يا ربنا من الدم والعظم والمفصل يا ربنا. اخرج يا ربنا العين من القفا والظهر. اخرج يا ربنا العين من القوة والنشاط والحركة. اخرج يا ربنا العين والحسد من القوة والنشاط والحركة وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله أرقي اليد اليمنى بسم الله. بسم الله أرقي اليد اليسرى بسم الله. بسم الله أرقي القدم بسم الله أرقي القدم. بسم الله أرقي الفخذ والركبة والساق والقدم. بسم الله أرقي الظهر بسم الله أرقي العمود الفقري والحبل الشوكي بسم الله. بسم الله يرقيك والله يقيك ويكفيك ويحميك ويعافيك بسم الله. الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. أبطل يا ربنا السحر العظيم القديم القوي الشديد أقض يا ربنا حسدا شديدا عظيما قويا. بسم الله أرقيك من عين عين عين نظرت مقعدة, من عين نظرت مقعدة, من عين نظرت مقعدة. بسم الله أرقيك من عين نظرت مقعدة, من عين نظرت مقعدة, من عين نظرت مقعدة, من عين نظرت مقعدة. أثرت على الحبل الشوكية, أثرت على العمود الفقرية, أثرت على العصابق, أبطل يا ربنا أثرها واحلل عقدها وفك مرابطها يا ربنا. بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله, أليس الله بكاف عبده. بسم الله يرقي العصب, بسم الله يرقي الدم, بسم الله يرقي المفصل, بسم الله, بسم الله يرقي العظام, بسم الله يرقي القفا, بسم الله يرقي الظهر, بسم الله, بسم الله يرقي الدم والعصب, بسم الله يرقي الدم والعصب والمفصل والعظام مما فيها وممن فيها. أثر عليها, أثر عليها سافرا بالغا, أثر على النشاط والحركة للجسد, أثر على الأعصاب, أثر على المفاصل, أثر على الأطراف, كاد أن يشلها. أطل يا ربنا هذا الأثر, واحلل يا ربنا هذه العقد, وفك المرابط يا ربنا. بسم الله, بسم الله, بسم الله, فك المرابط يا ربنا من اليدين والرجلين, فك المرابط يا ربنا من المفاصل, فك المرابط يا ربنا, فك مرابط الأسحار والحسد والعيون, فك مرابط الأسحار والحسد والعيون يا ربنا, يا ربنا. بسم الله, بسم الله يرقيك والله يقيك. بسم الله أرقيك والله يحميك, أرقيك والله يعافيك, أرقيك والله يحفظك. بسم الله, بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله. بسم الله, بسم الله, والله يعصمك من الناس, والله يعصمك من الناس, والله يعصمك من الناس. اعصمه يا ربنا شر الناس وسحر الناس وحسد الناس وظلم الناس وبغي الناس وأعين الناس وأنفس الناس يا ربنا, يا رب الناس. اعصمه يا ربنا ضرا وهما وغما وكربا وألما ووجعا, والله يعصمك, والله يعصمك من الناس. لا إله إلا الله العظيم الحليم, لا إله إلا الله رب العرش العظيم, لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم أطر يا ربنا سعرا مسقيات, أطر يا ربنا سعرا مشروبا في الماء والعصيرات, أطر يا ربنا سعرا مشروبا في القهوة والشاي, أطر يا ربنا سعرا مشروبا في الحليب والألبان, أطر يا ربنا سعرا مشروبا مشروبا مشروبا في العصيرات, أطر يا ربنا سعرا مأكولا مأكولا في الأرز والإدامات, أطر يا ربنا سعرا مأكولا مأكولا في اللحوم والدجاج والأسماك, أطر يا ربنا سعرا مأكولا مأكولا مأكولا قويا عظيما صلبا في البطن تجمد وتجمع, أطر يا ربنا سعرا مأكولا مأكولا, أطر يا ربنا سعرا مأكولا, أطر يا ربنا سعرا مدفونا في البيت ومن حول البيت, مدفونا في ورقة وفي صبحة وفي شعر, أطر يا ربنا كل سعر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان يا ربنا يا رحمن. اللهم أطر يا ربنا ثرى عيون, أطر يا ربنا ثرى نظرة نظرة نظرة ثم نظرة ثم عبس وبصر, أطر يا ربنا ثرى نظرة أثرت على الدم والعصب, أثرت على الدم والعصب, أثرت على الدم والعصب والمفصل والعظام, أطر يا ربنا ثرى نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة حادة حادة نظرة حادة ناهدة, أقضي يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها وفك يا ربنا مرابطها. بسم الله يرقيك والله يقيك ويحميك ويعافيك. بسم الله, بسم الله الرحمن الرحيم, وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين, وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة, شفاء رحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. اللهم اطر يا ربنا ذر عيني نظرت له نافذة نافذة مقعدة مقعدة. اللهم اطر يا ربنا أثر نفس نفس نفس نفس دخلت الجسد أثرت على الدم أثرت على الأعصاب أثرت على العظام والمفاصل. اخرج يا ربنا أثر نفسك اخرج يا ربنا نفسها نفسا دخلت الجسد نفسا نفسا لئيمة شريرة نفسا لئيمة شريرة اخرجها يا ربنا يهودية ونصرانية ظالمة فاجرة فاسقة اخرجها يا ربنا من الجسد اخرجها يا ربنا من العصابة اخرجها يا ربنا من الدم اخرجها يا ربنا كادت ان تشل الاركان مرسولة بحسد شديد مرسولة بحسد شديد مرسولة بنفس حاسدة حاقدة إنسية. عليك يا ربنا بنفس جنية ظالمة في الجسد ومن حول الجسد تعقد وتربط تعقد وتربط تعقد وتربط في الجسد. اللهم اخرجها يا ربنا وحل يا ربنا عقدها وفك يا ربنا مرابطها. بسم الله يرقيك من نفس من نفس من نفس اللئيمة شريرة شريرة عالمة ظالمة حاسدة حاقدة. اخرج يا ربنا نفسا في الجسد اخرج يا ربنا نفسا في الجسد اخرج يا ربنا نفسا في الجسد اخرج يا ربنا نفسا في الجسد وين حول الجسد ظالمة اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا. اللهم اصرفها يا ربنا صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم اصرف يا ربنا عنه يا ربنا وعن اهله اجمعين يا ربنا. اللهم اصرف يا ربنا عنه وعن اهله يا ربنا الحاسدين الحاقدين وانفسا ظالمة ساهرة حاسدة حاقدة. بسم الله يرقي الدم بسم الله يرقي العصب بسم الله يرقي المفصل بسم الله بسم الله يرقي العظام بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. بسم الله بسم الله يرقيك والله يقيك والله يحميك والله يعافيك. بسم الله لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. بسم الله يرقيك من نفس من نفس من نفس من نفس من نفس شريرة لئيمة حاسدة حاقدة خبيثة مستقبثة. بسم الله يرقيك من نفس نفس نفس يهودية ظالمة يهودية ظالمة يهودية ظالمة مجوسية باغية مجوسية باغية مجوسية باغية نصرانية فاجرة نصرانية فاجرة نصرانية فاجرة. بسم الله أرقيك من نفس نفس نفس تمكنت من الجسد نفس تمكنت من الظهر من الظهر من الظهر عقدت العقدة في الظهر عقدت العقدة في القلب وفي الصدر وفي البطن أثرت على الرأس على الرأس على الرأس على الرأس على الرأس أثرت على المفاصل والعظام والدم وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا الله العظيم الحليم عند الكرب وعند الهم والغم وعند ظلم عظيم من الإنس والجان وعند السحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس والعقد. لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون افض يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد والعيون والعيون افض يا ربنا ترى حسد شديد وعيون على النشاط والحركة على النشاط والحركة على القوة على القوة على النشاط والحركة على المال وعلى البنين على المال وعلى البنين على القوة وعلى الصحة وعلى العافية افض يا ربنا ترى حسد وعيد حسد وعيد قوية شديدة عظيمة من الأقارب من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران والأصدقاء والأصدقاء والأصدقاء أطل هذا الأثر وحل يا ربنا هذه العقدة وفك المرابط يا ربنا كلها كلها كلها بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أنت حسبنا يا ربنا على من ظلم وسحر وحسد وسكن الجسد بسم الله يرقيك من شيطان عين من شيطان عين حل واستقر في الجسد بسم الله يرقيك من شيطان عين من شيطان عين من شيطان عين وموكل بحسد وموكل بحسد وموكل بحسد وسحر عظيم عليك وعلى الأهل عليك وعلى الأقارب عليك وعلى الأهل اللهم اطل هذا الأثر احل يا ربنا هذه العقدة فيه لغيره وفي غيره له قوية عظيمة شديدة اطلها يا ربنا واحللها احل يا ربنا كل العقد احل يا ربنا كل العقد قوية عظيمة شديدة في الروح وفي الجسد في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس وفي سائر البدن لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون اللهم اكشف عنا يا ربنا العذاب اللهم اكشف عنا يا ربنا الأمراض الأمراض والأسقام والأدواء والمسوس والعقاد والأسحار والهيون والنظرات والحسد يا ربنا يا واحد يا صمد بسم الله يرقيك والله يقيك بسم الله أرقي الدم والعظم والمفصل بسم الله بسم الله يرقي الدم بسم الله يرقي الدم والعظم والمفصل بسم الله بسم الله بسم الله حرك يا ربنا ساكنا انطق يا ربنا صامتا فك يا ربنا مربوطا وهل يا ربنا معقدا سيح يا ربنا مجمدا اللهم اخرج يا ربنا الاثر اللهم اخرج يا ربنا المؤثر اللهم اخرج يا ربنا الاثر المؤثر اللهم عفوا وعافية لعبدك يا ربنا عفوا وعافية لعبدك يا ربنا وللمسلمين أجمعين بسم الله يرقي الدم الدم الدم الدم الدم الدم والعصب بسم الله يرقي العصب العصب العصب العصب العصب بسم الله يرقي العصب بسم الله يرقي العصب بسم الله يرقي العصب بسم الله يرقي العصب بسم الله يرقي العصب بسم الله يرقي العصب بسم الله يرقي العصب بسم الله يرقي العصب بسم الله يرقي الدم بسم الله يرقي العصب بسم الله يرقي العصب بسم الله يرقي الدم بسم الله يرقي الدم والعصب بسم الله يرقيك والله يقيك والله يكفيك والله يحميك والله يعافيك بسم الله بسم الله يرقي الدم والعصب والعظام والمفصل بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون اقضي يا ربنا السحر العظيم والحسد الحسد والحقد عليه وعلى اهله والحقد عليه وعلى اهله والحقد عليه وعلى اهله بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل فاطل يا ربنا السحر العظيم والحسد والحقد الدفين عليه وعلى أهله والحقد الدفين عليه وعلى أهله بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل فاطل يا ربنا السحر العظيم والحسد والعيون والعيون كلها يا ربنا اخرج يا رب العين من قلبه وصدره اخرج رب العين العين العين العين العين والنفس والنفس والنفس الحسد اخرج يا ربنا من قلبه وصدره وبطنه اخرج يا ربنا من عصبه اخرج يا ربنا من الدم من الدم والعصب